أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وما تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيتلقى الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الأخوة الأفاضل، أحييكم في هذه الليلة 20 من محرم الحرام عام 1400 الموافق 10 من تشرين أول عام 17 بعد 2000 الميلاد، وأكمل معكم بإذن الله تبارك وتعالى شرح المذكرة، مذكرة الحديث النبوي في العقيدة والاتقاء. ووصلنا إلى الحديث 16، قال الشيخ حفظه الله: أثر العلم والهدى الذي جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أصناف الناس. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا أكثر منها نقية قبلت الماء أنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ويقبل هدى الله الذي أرسلت به. الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد. قال أول الراوي الحديث أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليمة بن سليم بن حضار، صحابي مشهور هاجر إلى مكة ثم إلى الحبشة ثم إلى المدينة، واستعمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ناحية من اليمن. كان شجاعا عالما عاملا، والله عمر بن الخطاب على الكوفة والبصرة، فتح الأهواز وأصبهان وعدة أمصار، مات 50 رضي الله عنه. معاني الكلمات: قال الهدى الدلالة الموصلة إلى المطلوب مثل ما بعثني الله به من الهدى، الغيث الكثير المطر العام، نقية طيبة كما في الرواية الأخرى، الكلأ يطلق على النبت الرطب وجادس عن أجادب جمع جد بفتح جدب بفتح الدال المهملة، وهي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء. قيآن جمع قاع، وهو الأرض المستوية الملساء التي لا تنضب. الآن هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمثال تضرب لتقريب الأشياء المحسوسة إلى الأذهان، الأشياء المعلومة تقريبها إلى الأذهان كي تتضح. فقال مثل، أو في رواية إن مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به. إذن يريد أن يضرب مثلا. لماذا؟ للوحي الذي جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤرخ رحمه الله: ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه، وكذا كان حال الناس قبل مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم. فكما أن الغيث يحيي به الله البلد الميت، فكذلك الوحي من الله يحيي به القلوب الميتة. إذن مثل قلنا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لتقريب الأشياء ولزيادة الإيضاح. فشبه الدين بالماء النازل من السماء بقرينة أن الماء الذي ينزل من السماء على الأرض الجاذب يحييها، ويحييها بالنبات، تنبت فتخصب وتخضر وتلين فتسر بها النفس وتسرح بها البهائم، وفيها من المصالح ما الله به عليم. وكذلك الوحي والإيمان والقرآن، أولا كلاهما نزل من السماء، ثانيا الأرواح خائفة لم يكن فيها إيمان، ذابلة قاسية غليظة بعيدة عن كل خير. فإذا نبتت فيها الإيمان نبتت فيها الفضائل وزالت عنها الرذائل، تنمت الأخلاق الكريمة وابتعدت عن الأخلاق الذميمة، صارت لها علاقة برب الأرض والسماء. فإن هذه النفس إنما خلقها باريها ونفخ فيها من روحه فلا تهدأ وتستقر وتطمئن إلا بالرجوع إلى هذا الباري بالتزكية بهذا الدين. لذا أقسم الله تبارك وتعالى بسبعة أشياء أنه قد أفلح زكاها وقد خاب من زكاها. فزكاها بالإيمان، وترك التزكية بترك الإيمان. ولذا قال: فكما أن الغيث يحيي به الله البلد الميت فكذلك الوحي من الله يحيي به القلوب الميتة. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحياه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. من هذا المأخوذ من كتاب الله عز وجل. الله تعالى شبه الكافر بالميت والمسلم بالحي، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، ومن كان ميتا فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هو الكافر، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة الظمآن معا أو مثلات أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه فوقه موج من فوقه سحاب. قال فالنور هنا نور الوحي، والظلمات ظلمات الجهل والكفر والضلال. ثم شبه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم السامعين لما جاء به بالأرض المختلفة التي ينزل عليها الغيث أو ينزل بها الغيث. أولا فمنهم العالم العامل، هذا أقسام الناس، العالم العامل المعلم، فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. هذا أي أرض طيبة شربت هذا الماء انتفعت هي بنفسها وكان نفعها متعديا، فأنبتت المرعى الخصب الذي تجد فيه البهائم حاجتها، فإذا أخذت منه درت الضروع وسمنت للحوم، وكان فيها النفع. فهذه الأرض انتفعت بنفسها ونفعت غيرها. وكذلك الذي علم ثم عمل ثم علم فهو يشبه هذه الأرض. قال ومنهم الجامع للعلم المجتهد في تحصيله لكنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع غير أنه أداة لغيره، فهو من منزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به، وهو المشار إليه بقوله نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. الطائفة الثانية الأماكن التي يجتمع فيها الماء كالغدران، فهذه ليست أماكن للنبات كونها أرض صخرية أو أرض غير صالحة للأنبات، لكنها ماذا صنعت؟ جمعت هذا الماء. والناس حياتهم بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالناس يريدون هذه الغدران يأخذون كي يشربوا ويزرعوا وتشرب مواشيهم. إذن هذه الأرض نفعت لأن حسبت الماء، وما تركت يذهب في بطون الأودية ويتفرغ. وكذلك حال الحفاظ الذين حفظوا الحق، إلا أن الفقه الذي عندهم يعني ما عندهم معرفة كبيرة بمعاني ما يحفظون، إلا أنهم حفظة يحفظون الأحاديث وينقلونها إلى غيرهم. وهذه الطائفة دعا لها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقوله نظر الله امرأ سمع منا مقالا فوعى، يعني حفظه فأداه كما سمعه، حفظ حفظ دقيق وأداه، فرب مبلغ أو عام سامع. رجل سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ففهم منه حكما أو حكمين أو ثلاثة أو ثلاثة أو خمس، ثم نقله إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقد رزقه الله التأويل ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم منه 20 حكما أو 15 حكما أو 10 أحكام أكثر مما استنبط منه السامق، فرب مبلغ أو عام السامق. لكن هذا الذي نقل لنا هذا الحديث له فضل أم ليس له فضل؟ الجواب له فضل كبير، لأن يعني حوى هذا الحديث حفظه ثم نقله للأمة. وهذه طبقة الحفاظ الرواة الذين أثر عنهم حفظ الحديث، أغلب ما أثر عنهم روايات ولم يؤثر عنهم كلام توسع في معاني هذه الأحاديث وفي الاستنباط منها الفوائد الكثيرة. هؤلاء أيضا على خير. قال الثالث: من يسمع العلم فلا يحفظ ولا يعمل به، فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره، فهو بمنزلة الأرض السدخة الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها. إذن الطبق الثالث منهم الذين لا قبلوه، قبلوا العلم وتعلموا وعملوا وعلموا، ولا هم قبلوه فحفظوا وأدوا ما حفظوا، بل كانوا بمثابة الأرض السدخة التي نزل عليها الماء، فإذا نزل عليها الماء أولا أفسدت هذا الماء ما عاد ينتفع به، ثانيا لا ينبت فيها نباتا. هذه هي الطائفة الثالثة. قال: وإنما جمعت المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النشر بها. فعليك أخي بالعلم النبوي والعمل به يرفعك الله به. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فعليك بالعمل به والدعوة إليه، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنني من المسلمين. قال: أحرص أن تكون من النوع الأول تقبل هذا النور الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيغرقه به قلبك ويحييه، فالحياة الصحيحة الطيبة لا تكون إلا به. واحذر كل الحذر أن تكون من النوع الثالث الذي لم يقبل الهدى ولم يرفع به رأسا. ما يستفاد من الحديث عظمة ما جاء به الرسول من الهدى، ألا وهو القرآن والسنة وآثارهما في حياة الناس. تفاوت الناس من حيث الاستعداد لقبول ما جاء به الرسول وعدمه، فالناس معادن. إذن الناس يتفاوتون، هم الحفاظ ومنهم الحفاظ الفاهمون ومنهم الذين لا يحفظون ولا يفهمون. هذه يعني هبات من الله عز وجل يهب من يشاء. فالإنسان الذي يفتح الله عز وجل له بابا من أبواب الخير يتمسك به ويحرص عليه ويعض عليه بالنواجذ. قال: فضل العلم والتعليم ونشر الخير في الناس، لأنه يعني هذه هي الطائفة الطيبة التي علمت وعملت وعلمت، فهذه بأعلى المراتب. الرابع والأخير قال: هو خطورة الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب وسنة من جهة، ودلالة هذا الإعراض على رداءة معاد هؤلاء المعرضين وحقارتهم عند الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلهم بالأرض السدخة، والأرض السدخة هي أرض أنواع الأراضي، لهم مثل السوء. فينبغي على الإنسان أن يربأ نفسه بذلك فليأخذ بالعلم الشرعي القائم على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث أنه لا غنى للمسلم عن العلم الذي نعرف به ديننا وما يجب علينا في حق الله تبارك وتعالى، وفيه يعني أسلوب تعليم من صلى الله عليه وآله وسلم بضرب الأمثلة للناس، وأن الناس يختلفون في قدراتهم وقابلياتهم. رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله.